فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر فلبثت سنين في اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا فأتياه فقولا إنا رسولا